بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، نزلنا في درسنا الخاص تحقيقات أنظار فيما يتعلق بالعقائد، فزلنا في مخالفته تعالى للحوادث من جهة استحالة مماثلته تعالى للحوادث، وتكلمنا عن الحلول والاستحال استطرادا من جهة استحالة قيام الحوادث بذاته العلية تبارك وتعالى. تكلمنا عن النصارى وتكلمنا على غير ذلك من قضية الاتحاد في عقيدتهم والأقانيم وغير ذلك. هناك مسألة مهمة يعني اختتمنا بها الدرس الماضي، وهي في حقيقة الأمر من الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها، لأن الأصل الذي نحن نسير عليه هو أصل الظن بعباد الله تبارك وتعالى، وخاصة من نعتقد أنهم خواص عباد الله سبحانه وتعالى. ونحن نتكلم عن خواص عباد الله تبارك وتعالى من العلماء الربانيين الذين سلكوا مسلك الذكر ومسلك الوصول إلى الله تبارك وتعالى وتوجيه الناس إليه، وهو ما يسمى بالمعنى الاصطلاحي تزكية النفس أو مقام الإحسان. ثم يعني وضع هذا الإطار إن كان الأصل عدم التجزئة بين أركان الدين التي ينبغي أن يتلبس بها كل مسلم ما يسمى بالتصوف. على فكرة ينسب لأهل الله تبارك وتعالى مقالات في الاتحاد وفي الحلول، خاصة الحلول وقضية ما يسمى بوحدة الوجود الفاشل. نحن قلنا فيما مضى أنه هناك غلاة، طائفة من الغلاة تنتسب إلى التصوف، لكنهم في حقيقة الأمر نسبتهم إلى التصوف ذائبة. لماذا؟ لأنهم في حقيقة الأمر هم من طوائف باطنية إباحية، نسبوا أنفسهم إلى التصوف، ثم استشرى ذلك في يعني في المتأخرين أو في أذناب أو في طفل بلاد طرق أهل الله تبارك وتعالى مما وضعه أئمة أهل الدين. وقد يكون هؤلاء الأئمة أو الأعلام ألفاظ موهمة لأسباب معينة لا يدركها إلا من يعني تجرد عن الرعونات، ولكن الفهم الذي يفهمه هو فهم اصطلاحي ليس فهما يعني ذوقيا وجدانيا، لان هذا لا يمكن ان يدرك لا بالرسوم ولا بالحروف ولا بالالفاظ ولا بالعقل، انما هي امور قلبيه، وهذا من خصائص هذا الدين، لان هذا الدين هو علاقه العبد بربه تبارك وتعالى. على كل، نحن قلنا في الدرس الماضي ان المخالفين هذا المعتقد بالتحقيق هم النصارى، يعني معتقد يعني أهل السنة من امتناع معتقد المسلمين من امتناع الحلول والاتحاد في ذاته وصفاته تبارك وتعالى، وكذلك غلاة الشيعة هم على نمط النصارى في ذلك لما ادعوه بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، كما خرج ذلك النسائي في كتاب الخصائص باب ذكر المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي فيك مثل من مثل من عيسى أبغضته يهود حتى بهت أمة وأحببته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة الذي ليس به. وهذا ما حصل فعلا لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ثم إنه قد تبع هؤلاء الغلاة طائفة تنتسب إلى التصوف تفترا وهم الإباحية، قالوا إذا خاض الثاني كلوجة المثال فربما حل أو اتحد به وحينئذ يرتفع الأمر والنهي وهذا كله كفر صورة واحد. وهذا وقع في كثير ممن ينتسب لأئمة من وضع أسس السلوك إلى الله تبارك وتعالى مما يسمى بالطرق وخاصة إذا عم الجهل. فإذا وصل الحال لمن يزعم أنه من الذاكرين أو أنه من السالكين أو أنه من المريدين المنتسب لإمام من أئمة هذا الدين كشيخ أحمد بن كعير أو عبد القادر الجيلاني أو أبو الحسن الشاذلي ويفصل بين شرع الله تبارك وتعالى وذكره أو ما يسمونه بالحقيقة فهذا بهتان عظيم على الإيمان قبل أن يكون على غيره لماذا؟ لأنه ينسب نفسه إليه. إنما الحقيقة هي الشريعة، لأن الإنسان إذا راق بشرع الله تبارك وتعالى نال ما دام لذ وطاب من المعاني التي هي الحقائق، وكل بحسبه وكل بحسب نسوخ قدمه في معرفة الله تبارك وتعالى والعبادة. فمن أعلم خلق الله تبارك وتعالى الإمام مالك بن أنس، وهو الذي يصف دين الله تبارك وتعالى بقوله عملا، أن الدين عمل. فهمنا هذا؟ ولا أعتقد أن يكون هؤلاء الأذناب أرقى حالا من الإمام مالك منهم، إن صح المقال فيهم وهان هم يعني شاربون إن لم يكن الأمر غير ذلك. فإن زاغوا بجهلهم لأن أئمة هذا الدين كل سالك إلى الله يحتاج إلى ذات، وذاته الرئيسي هو العلم. لذلك هذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن هذا العالم هو عابد لكنه يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلم، والعلم وقاية وجملة من كل ما قد يحتف به من مخاطر أثناء سلوكه وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، وأعلم أن من الناس من ينسب القول بالاتحاد والخلوص إلى الصوفية، وهذا حصل لمن انتسب إليه. لماذا؟ لتشويه هذا يعني هذا المصطلح الشريف. القضية ليست قضية اختلاف وإنما قضية حقيقة. فإذا نظرنا من ينتسب إلى ما يسمى بالصوفية نرى أنهم أئمة هذا الدين، فهؤلاء الحقوقية أو الباطنية سرت أصولهم الفاسدة إلى أذناب المتطوفة فذهبوا ونطقوا بما نطق به هؤلاء الغلاة أو الإباثية من قضية إسقاط التكليف الذي هو منتهى الضلال. فلا يمكن أن يكون سالك إلى الله إنما هو سالك والعياذ بالله تبارك وتعالى إلى حزب الشيطان. نعم، هذا الأصل الذي نتفق عليه، لا إفراط ولا تفريط. لا إفراط في هذا المنهج كما ذهب من ينسب نفسه إلى السلف الصالح، وهم يعني سلفنا منهم براء، يصل إلى حد تجرؤه كما هو عادة الفرق الزائغة المالكة الخوارج من التسرع في التكفير وتضليل الناس وما شاكل ذلك. وهذا ذواب هذه الأمة إن كانوا من هذه الأمة. وطرف آخر يعني تساهل إلى درجة الانحلال وإلى درجة المنوعة وإلى درجة التنازل عن الثوابت وعن الأصول الكبرى التي لا يمكن أن يتنازل عنها، فمن تنازل عنها سقط في مستنقع من الظلمات الله أعلم إلى أي حد يصل به ذلك الانحطاط في الهوية. فهمنا هذا؟ فلا إفراط ولا تفريط. فنحن على دأب أئمة الهدى من هذا الدين لا على دأب الأذناب الذين أساءوا بالانتساب. فأصبح في هذه الأمة من يزعم أنه يحب الله ورسوله ويبغض أهل الله، ويبغض أولياء الله تبارك وتعالى، وهذا لا يستقيم. وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب زعيم، حب يعني لفظي لا أكثر ولا أقل، لأن من معاني حب أولياء الله تبارك وتعالى ينتقل إلى معاني الحب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أكابر أولياء الله، وهذا ينتقل إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء. ولذلك من الأصول الكبرى في اعتقادنا وسلوكنا وأدبنا هو حب وتعظيم والأدب مع أهل الله، ودليل على ذلك الحديث القدسي الذي أنذر الله سبحانه وتعالى فيه وبشر وعد وتوعد بقوله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من آذني وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا ماذا يعني؟ أن هؤلاء الناس لهم حرمة وقوة عند خالقهم تبارك وتعالى، حمة الخلق وحظة العامة بالنسبة لجميع المؤمنين. نعم. واعلم أن من الناس من ينسب القول بالاتحاد والحلول إلى الصوفية بل إلى الكمة منهم، كما وقع ذلك للشيخ أبي حامد يعني الغزالي في بعض كتبه أخذا من ظاهر كلام الأشياخ رضي الله تعالى عنه، كما وقع ذلك كذلك للجنيد البغدادي، وهو جنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز أبو القاسم المتوفى سنة 97 و300 للهجرة، صوفي من العلماء بالدين، مولده ونشأته ووفاته ببغداد. قال ابن الأثير في وقفه: إمام الدنيا في زمانه، وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة، ولكونه مصونا من العقائد الذميمة محمي الأساس في شبه الغلاة، عالما من كل ما يوجب الاعتراض. لما سئل رضي الله تعالى عنه الإمام الجنيد عن التوحيد أنشد قائلا، وهذا يعني أن الكلام الذي ينسب إليه وينسب إلى غيره الذي حمل الجهلاء إلى القول بأن الجنيد قال بالاتحاد، قال لما سئل عن التوحيد: رق الزجاج ورق الخمر ولون الماء لون إنائه. وهي أبيات تنسب أيضا للسهروري من أئمة يعني المتصوفة، وهناك من قال بأنه من أهل الهدى، وهناك من قال أنه من أهل الشرور والضلال، على اختلاف فيه. قتل في حلب السهلون سنة 86 و500 للهجرة، أنشد: رق الزجاج ورقت الخمر فتشابها وتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر، يعني اثنان أصبح واحد، يعني فيه قيام باتحاد أو بالحلول. وقول أبي يزيد البسطامي من كبار أهل الله واسمه طيفور بن عيسى، والشبلي واسمه دلف بن جحدر أبو بكر، وأبي منصور الحلاج أبو مضيف صوفي يعد تارة في كبار المتعبدين، الحلاج معروفة القصة، فهناك من يعد من كبار المتعبدين والزهاد تارة في زمرة الملحدين، توفي سنة 930 للهجرة، وغيرهم مما نسب إليهم الأقوال. أقوال توهم ماذا؟ الاتحاد والحل. وهذا إنما الرجع، وهذا إنما يتوهمه إلا إذا ثبت منهجه على طريقة الباطنية الغلاة الإباحية، فهذا لا شك ولا ريب في ملوكه. وهذا وإنما يتوهمه فيهم من ليس لهم اطلاع واستشراف على أحوالهم وتحقيق اصطلاحهم، وهذا هو الخطأ. يعني أولا لا ندرك أحوالهم حتى على حدودها، لا أن ندرك حقيقة أحوالهم بمعنى أننا نعيشها. ثانيا ما وضعوه في المصطلحات نحن لا نعلم يعني ما أرادوا بها، وهذا الذي وقع فيه المتسرعون أو المتنطعون من هذا الشق ومن ذلك. نعم. وذلك أن لسانهم لسان صدق عن وجد حقي، لأنهم ما نطقوا إلا عن وجد أصابهم، والوجد ما معناه؟ هو ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف ولا تصنع، يعني واردات ترد على القلب بلا تصنع ولا تكلف، هذا ما يسمى بالوجد الذي يصيب القلب. وقيل هو بروق يلمع ثم تخمد سريعا، يعني بوارق تلقى على القلب لمعاني معينة يعني أكرم الله سبحانه وتعالى بها ذلك القلب. فنطقهم تابع لوجههم، هذا أمر مهم. عندما ينطقون بكلمة إن كان يعني من أهل البر والإحسان، من أهل العلم والعمل، فعندما ينطق بكلمة تتوهم ظاهرها أنت، هو ما تكلم بتلك الكلمة إلا عن وجد، وتلك الكلمة لها معنى أنت لا تفهمه. نعم. ووجدهم هذا تابع لماذا؟ لأي شيء، للحال الذي أصابهم، ووجدهم تابع لحاله، وحاله حال أهل الله تبارك وتعالى هو العلم والمعرفة بل الرسوخ فيه، ومعلومهم الله تعالى من حيث ذاته وصفاته وأفعاله، إذ قلوبهم لم تسع علما إلا ذلك، فهم عالمون عارفون بربهم تبارك وتعالى. فإن هذا يعني هم لم يعلموا صفات ربهم تبارك وتعالى وأفعاله من حيث ما نحن نعلمه مما ندرسه في هذا العلم من الرسوم، حتى نصل إلى قضية نسبة ما يليق به تبارك وتعالى وطرح ما يستحيل في حقه تبارك وتعالى. أما هم يعلمون ظاهر هذا القول وباطنه بحيث وهو المقصود من التوحيد حقيقة، التوحيد الذي نأخذه هو غلاف ليس هو الأصل، بمعنى قول الأصل ليس هو الحقيقة، الحقيقة التي أستفيد منها أنا، لا الحقيقة من حيث إدراك الذات أو إدراك الصفات، هذا مستحيل كما اتفقنا، وإنما التلذذ والتعمق والتحقق بصفات الله تبارك وتعالى ومعرفته، وهذا معنى العارف بالله، العارف بصفاته وأفعاله تبارك وتعالى وذاته، يعني يعلم حقيقة قلبيا ويقينيا معنى أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، نحن فقط من حيث الألفاظ والمعرفة الحقية للواحدية والأحدية لها أثر، ليست ادعاء، قد تقول هذا ينفي الواحدية والأحدية وتنفي التعددات وتنفي التكثر في الذات، هذا هو معناه، هذا هو التنزيه المطلوب شرعا، لكن تحقق بهذين الوصفين له أثره. إذا كنت أنت متحققا بكونه واحدا سبحانه وتعالى، هل تشرك معه أحد من حيث التوكل ومن حيث اليقين ومن حيث أنك لا ترى إلا الله بالفعل؟ هذا معنى يعني معرفة الله تبارك وتعالى وهو مرادنا كله، وهذا معنى السلوك إلى الله، ومعنى الوصول بعد هذا المسلك هو الوصول إلى هذه المعاني، هذا هو معنى الوصول إلى الله، لا كما يعتقد المجسمة وكما ذكر السيد عبد القادر الجيلاني في مقالاته فتوح الغيب، أن يصل إلى الله أن تصل إلى معرفة صفاته، معرفة ذاته وصفاته وأفعاله، لا الوصول المادي الحسي المستحيل بحقه تبارك وتعالى كما تقول وصلت إلى بغداد، ذلك الوصول الحقيقي، فهمنا هذا؟ وهذا يعني فذلك من الأمور التي يعني الإنسان قد لا يفهمها، كما تقول وصل إلى الله أو سالك إلى الله، أنت سالك ما معنى أنك سالك إلى الله؟ أنت تسلك مسلكا مبدأه العلم، أنه لا يمكن لك أن تصل إلى حقيقة قادرية الله سبحانه وتعالى بمعنى التحقق، بمعنى التحقق أن الله هو القادر الأوحد إلى بعد وفاته رسمي هذه الصفة وحقها ومستحقها مما يجب ومما يجوز ومما يستحيل. هذا السياج العلمي هو منطلقك للتحقق بالصفة. نحن لسنا متحققين إلا من ناحية العلمية، طرحنا ما يعتقده المرجئة، طرحنا ما يعتقده الجبرية، طرحنا ما يعتقده المعتزلة، تحققنا في هذه الصفة بما يليق به تبارك وتعالى. ثم علينا أن نتحقق بقادرية الله سبحانه وتعالى. عندما أنا أخاف من المخلوق وأخشى غير الله، أنا متحقق بقادرية الله. عندما لا أتوكل، يعني أتوكل على غير الله، هل أنا متحقق بالقادرية؟ لا. عندما لا أرقب الله في أفعالي وأعمالي، هل أنا متحقق بقادرية الله تبارك وتعالى؟ لا. مع أن علمي كشف أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، هل أنا متحقق بأن الله لا تخفى عليه خافية؟ لا. فلذلك قد يعني أنحد ببعض أعمالي وببعض أحوالي لأنني غفلت عن قادرية الله تبارك وتعالى، والمتحققون لا يغفلون عنه. فهمت هذا؟ فهذا هو المراد. لكنك إذا زعمت أنك وصلت بعد سلوكك مسلكا إلى التحقق بالقادرية وأنت تعتقد أن العبد خالق لأفعاله، أنت متوهم، لأن المبدأ فاسد. كيف يكون المبدأ صحيح؟ هذا الأصل. إلا أن يتغمدك الله برحمة منه وفضل، ابتدأت بهذا المنهج الفاسد، فاصطفاك الله عز وجل فعلمك أن هذا المعنى انكشافا أنه اعتقاد فاسد، فيصحح عقلك إما إلهاما وإما أن ييسر لك سبل المعرفة وأن يسلب عنك ويجتث من صدرك جرثومة التعصب فتنقاد إلى الحق. ومن أراد الله سبحانه وتعالى ضلاله وعدم شرح فضله يبقيه على ذلك وهو يتوهم أنه متحقق بدين الله وهو لا يعمل إلا بالله وفي الله وإلى الله وعلى الله وهو مثل. فهمنا هذا؟ لذلك اشترط العلماء الربانيون المربون أن المفترق الأساس في السلوك إلى الله أدنى مطلوب ما علم من الدين بالضرورة. وهذا الذي نتكلم عنه في العقيدة ليس هذا الانغماس، يعني ما أخذنا من صفات وما يليق وما يستحيل وما يجوز وما يجب له تعالى، هذا ما علم من الدين بالضرورة. لا يمكن لإنسان أن يترك باطمئنان إلا على هذا النسق، إلا سقط إذا أكثر من الذكر والخلوات والتبتل يخشى على نفسه من الزيغ الاعتقاد، لأن المعاني التي تلقى إلى قلبه وهو خالد فاض من سياج وحسن العلم أن يقع فيما لا يؤمن عقباه من معاني فاسدة لا يمكن أن يضع في قالبها الصحيح إلا بالعلم والأصول. فعندما يلقى إليه معنى يضعه في قالبه العلمي فيستفيد منه نورا على ذلك. فهمنا؟ وهذا معنى الذي أشار إليه وهو متفق عليه بين الكل، بين الأنبياء والصحوة وتابعيهم وتابعي تابعيهم، أن العمل مقرون بالعمل، وهو مما جعله الشيخ الياس محمد الياس الدلدان من أصوله. العلم مع الذكر مع المعية. لو أننا عالمون بالعربية، نحن نعتقد أن أتباع الشيخ الياس يعني من لازمه أو لازم من لازمه هؤلاء الطائفة المباركة يدركون حقيقة ما معنى العلم المعرفي المعية المصاحب، بمعنى أن الشيخ نعام الحسن من تلاميذ الشيخ قال أن العلم دون ذكر يورث الكبر، والذكر دون علم يورث زندقة وفسق، وهذا ما قاله الإمام مالك كذلك. ولذلك قالوا علم بلا عمل كنحل بلا عسل، النحل بلا عسل يعني أنه عديم الثمر، فهمنا هذا علم مع الذكر، والمقصود بالذكر بالمعنى العام. من أعظم الله وظائفه أن تذكر الله، وسنة الله ماضية في أن زمرة من الناس يقوم بإصلاحهم، ورجل مبارك نسمة مباركة، وهذا قد جعله الله سبحانه وتعالى في خلقه. الله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء سبحانه وتعالى لجعل مكوناته حجة على خلقه، لكنه أبى سبحانه وتعالى إلا أن يرسل الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، انت دخلت عليها يا أخي، فهذه سنة، فما بالك فيما دون الأنبياء، يعني أن الأنبياء تولوا رعاية الناس وإرشادهم وهدايتهم وتنبيتهم بعد إيمانهم، وهذه سنة. فكما أنك لا يمكن لك أن تتعلم علما ما إلا بمعلم، كذلك لا يمكن لك أن تتعلم هذا العلم وأن تسلكه إلا بمعلم ومرشد، كما أن المعلم الذي يعلمك علم الطب هو سلك طريق الطب ويعلم طريقه جيدا، فيأخذ بيديك ويثبت بك المسلك حتى تصل إلى المبتغى. فكذلك السالك إلى الله يحتاج إلى من يوضح ويوضح ويعني ييسر له الطريق ليصل إليه دون مخاطر ودون يعني عقبات، لأنك أنت مثلا تريد أن تذهب إلى مكان معين وأنت جاهد به، أنا أتكلم في عالم الحس والمشاهد، قد تأخذ طرقا بجهلك تؤدي إلى هلاك، أما إذا سألت خبيرا سلك به مسلكا مختصرا وممهدا وخاليا من العواقب، فهمنا هذا؟ فعليك فقط بالمشي ولا تخشى، وهذا معنى قول ابن عاشق عليك بشيخ سالك يلبس شرا جهلا، فهمنا هذا؟ فأنت عليك بالخير، ليس لن يحملك على ظهره إلا استثناء، الأصل أن تمشي أنت، أرشدك إلى الطريق وقد يمشي معك ويمشي معك ويرشدك ويوصي بك، وأنت عليك بالمشي والسير، وقد يحملك على ظهره ويوصلك بنفسه، هذا أمر آخر استثناء. نعم، على كل نرجع، فقلنا أن هؤلاء الذي نسب إليهم يعني مقولة الإلحاد من حيث الاتحاد والحلول، قلنا أن نطقهم تابع لوجدهم ووجدهم تابع لحالهم، ومعنى حالهم المعرفة والعلم بالله، وهذا الحال العلمي يختلف بحسب التجلي الحق عليه، يعني على حسب التجلي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغال على قلب، بمعنى تجليات عظيمة، سواء كان عند الوحي سواء كان عند مناجاة ربه إني أناجي وأناجي، عند لقائه بالملائكة النورانيين وخاصة على رأسهم سيدنا جبريل عليه السلام، فالأمر عظيم لا يمكن أن يوصف بالعبارات، لذلك العبارات تضيق، ولذلك المنتهى عندهم يقولون العبارة جفاف، هذه أمور لا يمكن أن يعبر عنها تعبيرا دقيقا وصفيا كما نصف ذوات الأشياء بحدودها، لا يمكن. نعم، فحال كل شخص يختلف بحسب قوة التجلي ونوع التجلي الرباني على قلبه. وما معنى التجلي؟ التجلي هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، هذا هو التجلي، ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، هذا هو التجلي الذي يعني نتكلم عنه. طيب، عندما أنا يعني عرفت لك التجلي، هل أدركت شيئا؟ لا. فهي مجرد عبارة حتى تفهم أن الأمر يعني لا يمكن أن يعني الأمر له حقيقة، لكن الحقيقة أنت لا تدركها. وقد يكون هذا حصل لك لكنك لم تدرك أنه تجلي من الله سبحانه وتعالى، لأن قلبك لا بعد لم يصل إلى حالة الرشد والإدراك حتى يكون واعيا بما يدور حوله. فهمنا هذا؟ فإدراك القلب ووعيه ورشده وقوامه يكون بهذه الواردات. ولذلك قال سيد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: من لا ورد له لا وارد له. إن لم يكن لك ولد كيف يكون لك وارد؟ فهذه الواردات المتلاحقة تقوي القلب فيتسع. فهمنا هذا؟ ثم بعد أن يتسع ذلك القلب يعني يصل إلى مرحلة الرشد فيعي ما حوله ويدركه ويشاهده ويصفه ويعيش معه. لأن هذا إذا وصل درجة البلوغ والرشد، قبل ذلك هو يتلقى تلك الأغذية النورانية حتى يبلغ أشده. طيب، إن لم تمر بتلك المرحلة كيف تبلغ أشدك وأنت لم تسلك أي مسلك من مسالك التغذي وتتوهم أن قلبك راشد بالغ شديد يعي العلوم والمعارف؟ فهذا زائف تائه. لذلك يا سيدي عبد القادر الجيلاني قسم الرجال أربعة، نعم قسم الرجال أربعة، الأول لا قلب له ولا لسان، والثاني له لسان ولا قلب له، نسأل الله العافية من حوله، والثالث له قلب ولا لسان يكثر الصمت وهم كثر وهم أهل الله عز وجل خواص، والرابع وهو أعلاهم قد يصل إلى مرحلة الصديقية وقد يكون هو الصديق، له قلب وله لسان، قلب ولسان يدعو الناس إلى الهدى وهي وظيفة الأنبياء. واضح؟ أما نسأل الله سبحانه وتعالى من الاستدراج والغرور والإضلال، النوع الثاني يتكلم بالحكم ويتكلم بالمعاني لكنه لا قلب له، قلبه قلب ذئب، رغم أنه يتكلم يعني بالحقائق والمعارف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلينا بذلك. نعم. فقلنا أن التجلي ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب. نعم. إذا الحال ثمرة التجلي، وتجليات الحق تختلف بحسب شؤونه الذاتية والصفاتية والفعلية. فلهم عند كل تجلي حال وعند كل حال لسان. فالحال معنى، الحال هو معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب، يعني لا تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب في ذلك، هو أمر يكرم الله سبحانه وتعالى به قلب عبد من عبيده. أما أن تتكلف وأن تتصنع فهذا من من هوى النفس وشهواته، وقد يرضي بالسالك قتيلا، لذلك يحتاج إلى من يؤدبه، أو أنه يتصنع ثم يتوب. لذلك أهل الصنعة وأهل الخبرة وأهل القلوب يعلمون أن صيحة فلان صيحة حال والآخر صيحة نفس وهو يعيش، وحتى بتقسيماته قد تكون ابتداء بنورانية وانتهاء بظلمانية. ابتدأت عفوية ربانية ثم ختمها بهوى وتكسب وتصنع لجلب الأنظار حتى تقع عليه، لأنها نفس. فيعني أوائل النفس ودسائسها لا يعلمها إلا الله، ولذلك من تكفل بتربية الناس إن كان مدعيا فهو شيطان مريض. لماذا؟ لأن من تصدر إلى هذا الميدان الخطير بمعنى أن بينه وبين الله وثيقة غيبية نورانية، وكل الله سبحانه وتعالى ذلك العبد لتربية أولئك العبد والأخذ بأيديه فيعلمه ويطلعه من الشؤون التربوية التي هي من علم الله تبارك وتعالى، يعلمه أساليب القلوب. لذلك كما يقول أهل الله تبارك وتعالى أخذوا أساليب القلوب إفاضة، ليس تعلما وتكسبا، إفاضة. ومن القلوب إلى القلوب نظام، نظام. لذلك أخذوا أساليب القلوب إفاضة من الله، هذه هي المعاد، لأن الأمر جلل والخطب عسير. هو تكفل بأمور لا ترى بالعين، هي أمور قلبية باطنية ينظر إليها كنظره إلى جسدك، فكيف يربيك وهو لا يعلم أمراضك كالطبيب الذي يحتاج إلى صورة، وقد يحتاج إلى صورة أعمق من أنواع الصور وصورة أعمق ليرام حتى يشخص المرض. إيه نعم، هؤلاء عندهم هذه المكاشفات بهذه الدقة بأغلفة القلب ومكنوناتها، إلا كيف له أن يرب وأنت تزعم أنك في أحوال وترقي وصعود وهو يسمع ويقول الله الله ما شاء الله. فأما أن يكون حقيقة يعني أنه يعلم ذلك ويشاهده، وأما أن يكون كلامك زورا وبهتانا ويمرق عليه ذلك فهو مغفل، كيف يكون مربيا؟ فإن لم يكن مغفلا فهو يعلم أنك تتوهم أو أنك كاذب أو أنك، فيضعك في إطارك وينقذك من سباتك العميق وينقذك من ضلالك الوشيك. مسألة خطيرة، فهمنا هذا؟ هذا بغض النظر عن العوالم التي تنكشف بذكر الله عز وجل كلما رق هذا الحاجز، كلما رق كلما انكشفت عوالم، وهذه العوالم تحتاج إلى حصن حصين. نعم، على فكرة فهمنا أن هذا المعنى لا يمكن أن يكون مربيا، يعني أنا أتكلم منطقيا، طيب هذا يقول أنا يعني ما شاء الله أذكر وراء، نعم ما شاء الله، طيب كيف لي أن أجد ميزانا؟ ليست الموازين فقط يعني اصطلاحات ومترادفات، يعني هو يعي ويرى ويشاهد ما هو عليه، فكيف ينتقل به من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى البيت؟ فحملة. قد يستدله وقد يعلم على حسب كذلك رسوخ الشيخ في التربية ومقامه ومنزلته والرجال المتسلسل به وإلى من ينتهي وعلى أي قدم فهمنا هذا. لذلك لسيد عبد القادر الجيلاني كلمة يقول: الرسل والأنبياء والأبدال. معنى الأبدال ليس المعنى الذي في ذهنك الذي قد قرأته في كتب التصوف الأخرى. انظر مع معنى الأبدال أو البدلية عند الشيخ عبد القادر الجيلاني: هما وراث الأنبياء يعني الصديقين، ثم بعد يذكر الصالحين من أول أبدال. نحن نذهب إلى أذهاننا الأبدال الذي يكون هنا وهناك وهناك بل رجم إلى هذا المعنى الذكي. نعم، فحقيقة يصعب على الجهلة من المتعصبين الذين انغمسوا يعني في أغبرة من الظلمات فيتكلمون بهذه المصطلحات ويكتبونها إلى أنفسهم وهم لا يفقهون منها شيئا بل يتوهمون. وللأسف الشديد قد يكون من تولى تربيتهم أشد نكالا منهم فصدموا بجدار الواقع فارتدوا على أعصابهم فنالوا ما نالوا من الزوج في الاعتقاد فانتفى ألحقوا بغلاة الشيعة من الباطنية وغيرها، أو من نظر إلى ظواهر النصوص بجفاء وغرضة كما فعل من كفر الصحابة من الخوارج وغيرهم، ولهج هذا المنهج فيقرؤون هذه العبارات التي هي آثار لأحوال ولمواجيد ولفيوضات رحمانية وربانية تلقوها عبروا بها. وفي الحقيقة دائما أقول هذه قناعتي لم يعبروا بها إلى عامة الناس، لكن للأسف الشديد يعني مما يعني نالته الأمة من العقوبات أن خواص العلوم التي ينبغي أن تكون بين خواص العلماء بين أيديهم انتشرت في الآفاق بدور النشر وطباعتها وغير ذلك، مما نهى مؤلف تلك الكتب على ان تكون بين ايدي الفسقه والفجر وعوامله ككتب علم الفكر مثلا. انظر الى مقدمه الامام البوني في شرح عيون الحكمه مثلا او في شرح المعارف الكبرى ترى هذا الشرح، اقرا المقدمه ممنوع لم هذا فطبعت وانتشرت بل في الأراضي تجد هذه الكتب في الأراضي وهي كتب خطيرة جدا، ليست يعني كتب تربوية لكن كتب تتعلق بأمور معينة خطيرة جدا. كذلك يعني كتب هناك كتب تصوف ينبغي أن تقرأ للكل وهي منهج حياتي وسلوكي، هناك يعني كتب يعني كتبها ذلك المؤلف لأن صدره امتلأ معاني يحتاج إلى تسريعها في عالم الحفظ رسوما وألفاظا وحروفا وإلا الفجر، ولك من يموت بما حواه باطنه من أسراره. وهذا حقيقة يعيشه المفكر ويعيشه الفيلسوف ويعيشه أي إنسان، تحتاج إلى كتاب حتى تريح نفسك مما يتزاحم على ذهنك من معاني تحتاج إلى كتابته. فهمنا هذا؟ فعلينا أن ننظر إلى هذه الأهمية من هذا الباب، ولا يعني نتغافل عن قضية عانت منها الأمة وهي التزييف والتحريف. هم تجرأوا على كتاب الله وفشلوا لأن الله تعالى عهد بحفظه، لكن الكتب الأخرى التي من كلامه عز وجل لم يتعاهد بحفظها ونالها من التحريف ما نالها حتى اندثرت. هناك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأغراض شهوانية ولأغراض يعني مذهبية وأمراض كاملة في نفسه، ألا يتجرؤون على عباد الله؟ فلا ننسى هذه النقطة، كما يقال ذلك في كتب محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحن نعتقد أنه من كبار أولياء الله تبارك وتعالى، وإن كان كتابه الفتوحات المكية فيه ما فيه من الإشكالية. لذلك سيأتي معنا أن كثير من العلماء يحرموا قراءته. نعم. وقلنا ومنهم من يتحد عليه الحال الوارد فلا يكون له متسع لغيره، فيكون ذلك الحال غالبا عليه. ومنهم من تجتمع فيه الأحوال فيقوم بمقتضى كل منها فيعطي لكل ذي حق حقه. فمن جمع بين علمي الأفعال والصفات، يعني هذه أنواع من الأحوال التي تلقى على القلب، فهو يقوم بمقتضى العبودية. والعبودية هي الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود، هذه وظيفة العبودية. وعلينا أن نحفظ هذا الكلام لأنها يعني كلمات جامعة. فالعبودية هي الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. العبودية هي الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. والقيام بمقتضى العبودية يعطي شهود الربوبية، يعني فمن قام بمقتضى العبودية شاهد الربوبية، تحقق بربوبية الله تبارك وتعالى. لأن القيام بوظائف العبودية من حفظ حدود الله تبارك وتعالى، بالوفاء بعهد الله تبارك وتعالى، بالرضاء بقضاء الله تبارك وتعالى وعدم السخط، هذه كلها وظيفة العبد. وأن يصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى الفقر وعلى الإدبار وعلى الإقلال وعلى الإقتدار، هذه كلها وظيفة من؟ وظيفة العبد، التي تتلخص في معنى كلي وهو الافتقار. الافتقار لله عز وجل والاستغناء عن خلق الله تبارك وتعالى. عندما يتحقق بهذا يشاهد الربوبية، فهو يقوم بمقتضى العبودية فرقا وبمقتضى الربوبية جمعا. هذه مصطلحات، الفرق وجمع مصطلح لأهل الله عز وجل. فهو يقوم بمقتضى العبودية فرقا وبمقتضى العبودية جمعا. ما معنى الجمع والتفرقة؟ هذا المصطلح يقوم بمقتضى العبودية فرقا. نحن قلنا أنه يفي بالعهود ويحفظ الحدود ويرضى بالموجود ويصبر على المفقود، هذه وظائف العبودية. نعم أم لا؟ هذه سميناها يقوم بوظائف العبودية فرقا وبوظائف العبودية جمعا. نلاحظ أن وظائف العبودية تنسب لمن؟ العبد، أنه يحفظ الحدود، يعني هو. لذلك الفرق أو التفرقة ما نسب إليك، الفرق ما نسب إليك، والجمع ما سلب عنك. لأن مشاهدة الربوبية ما معنى؟ عندما تتحقق بوظيفة العبودية تشهد الربوبية، وهي سلب وهي جمع، بمعنى أنك إذا قمت بوظيفة العبودية تشاهد الربوبية فتعلم أنه لا حول ولا قوة لك، فتسلب عن حولك وقوتك. وعن إرادتك، فلا يكون في قلبك إلا مراد واحد هو الله عز وجل. فالقيام بوظيفة الفرق وهي العبودية تؤدي إلى الجمع وهي مشاهدة الربوبية، وهي سلب بمعنى أنك تسلب عن حولك وقوتك فلا ترى لا حولا ولا قوة إلا بالله، وهو الافتقار لأنها. ومعناه أن ما يكون كسبا للعبد من إقامة وظائف العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهو فرق، وما يكون من قبل الحق من إبداء معان. نحن قلنا أن الوجد أن الحال، وأن كذلك نعم الحال يعني هي أمور تلد معان تلد على القلب من غير تكلف ولا تكسب ولا تمحص، بمعنى أنه لا مدخلية لك فيما يصيبك وفيما تنعم به من أنوار وفيضات القلبية، أي أنها خارجة عن طور كسبك وإرادتك. ونحن قلنا أن ما كان كسبا للعبد ومضافا إليه يسمى فرقا، وما يكون من قبل الحق من إبداء معان وابتداء لطف وإحسان فهو جمع، أنه لا مدخلية لك، لا حول لا حول ولا قوة لك إلا فيه. لذلك من مقتضيات العبودية أن تجلس بين يدي سيدك في ذكره، كما ذكر ذلك ابن عطاء الله السكندري، وإن كنت منغمسا في أحوال من الغفلة عن الله تبارك وتعالى المقرف المقدس تجلس وتذكر، وهو المبدأ وهو المنتهى، لأن تلك الجلسة التي لا تنتظر فيها إلا رضا سيدك وأنك تقوم بوظيفة العبودية لله تبارك وتعالى يؤدي بك ذلك في المراحل الأخيرة إلى التحقق بالإخلاص، لأن المخلص من جلس تلك الجلسة وإن كان يعاني المرار من الغفلة والشرود وعدم الخشوع، أو أنه ينتظر بوارق تسطعه فهو ذاكر عابد للبروق والأنوار والمكاشفات، فهذا كذلك قد يستدرج والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه أول وظيفة، لذلك ليس من وظيفتك أن تذكر الله تبارك وتعالى ثم تعتقد حتمية تطهير قلبك وتزكيته ورقيك ورسوخ قدمك في مقام الإحسان، ليست وظيفتك، قد تذكر ولا يكون لك شيء من ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى عود أحبابه ومن أطاعه أن ينيل لهم نتائج وثمرات أعماله إن كانت على الأصول والقواعد والآداب التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضى. وما ربك بظلام للعبد، سبقت رحمته تبارك وتعالى غضبه، لكنك عبد فلن تنال هذه الجائزة إلا إذا تحققت بذلك ولو عند منازعة الروح، تبشر بأنك ليس جاهل، لا يشترط أن تنالها وأنت في الحياة الدنيا وهو قليل أنا فيه. فهذا هو أول شيء وأول إرشاد أن تكون عبدا لله، فالجمع هي من شؤون الله تبارك وتعالى، يلقي على قلبك ما شاء كيف شاء على النحو الذي شاء، قد يفتح على قلبك ويزيل الحجب عن فؤادك سبحانه وتعالى في طرفة عين، الأمر الكوني سبحانه وتعالى كل شيء. لذلك اترك نفسك وتعالى، ادخل ساحة الله سبحانه وتعالى، اترك نفسك وتعالى، دع الهوى ودع النفس، وعليك بالله سبحانه وتعالى، ولا تنتظر النتائج. ليست وظيفتك، وظيفتك فرق، وهي العبودية لله عز وجل، أن ترضى بما أعطاك وأن تصبر على ما منعك. نعم. ولا بد للعبد منهما بين الفرق والجمع، فإن من لا تفرقة له لا عبودية له، ومن لا جمع له لا معرفة له. نسأل الله أن يقيمنا بكليهما. فقول العبد إياك نعبد، وهذا المعنى الفرق والجمع، هو كامل في قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد إثبات للتفريق، وإياك نستعين طلب للجمع، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بحضرته الشريف سبحانه وتعالى، وأن ينيلنا من خيرات معرفته ما ناله أولياؤه وأصفياؤه وأحباؤه بفضله، وأن يسلك ينبسك بنا سبحانه مسلكهم، وأن لا يحرمنا موردهم جل جلاله. نعم. طيب، فالتفريقة هي بداية الإرادة كما قلت، بداية الإرادة بكونك مريدا لعبدا تقوم بوظائف العبودية، والجمع نهاية الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى يكرمك بجمال معرفته، ويلقي على قلبك من اللذائذ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عبد الله بن المبارك: لو علم الملوك ما نحن عليه من اللذة والنعيم لقاتلون عليه. نختم بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل بيته وصحابته أجمعين وأولياء الله أجمعين، إنك يا مولانا ولي كل ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.